الحين تحسبش بعمر، يعني هذا يوم بألف يوم. والله الله يا سيد الكونين جئتك قاصدا جئتك قاصدا يا سيد الكونين جئتك قاصدا أرجو رضاك

لولا كلا ولا خلق الورى لولاك كلا كلا ألا ولا خلق الورى لولاك أنت الذي من نوره البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك بنور بهاك أنت الذي نادى أنت الذي نادى

ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يجمع الكتاب من معناك. الله أكبر. قد فقت يا طه جميع الأنبياء نورا، فسبحان الذي سواك. يا واجعل قراءة شفاعة لي في غدي، فعسى أرى في الحشر تحت لواك. شو الحقيقة حرج شديد. انا بقول قدام بس عبد الوهاب، يعني دي مش قليلة ابدا، يعني اسف جدا في مجموعة المشاهد. مش عارفين نتحرك بصراحة. اللي بتقوله ده الحقيقة خلاص ما بقاش بيتقال. والله سعادتك انا بقول وانا على غاية من الحرج وفي غاية من الحرج. حرج يا راجل. يعني املاك العمالقة واستاذ الاساتذة. نعم. وصل عندك لجواب الكردان. اكتر من جواب الكردان. يعني بيعمل تريل كمان بعد جواب الكردان. لا حقيقي والله، يعني انا تخيل حضرتك، يعني محمد عمران بيقول قدام الاستاذ الكبير محمد عمران هيقول ايه؟ يعني انا مش عارف والله، يعني فرحتي باللقاء مش مخليني اقول حاجه. كبير قوي يا شيخ. الله يبارك في سعادتك. انت يعني كبير قوي. ربنا يبارك فيك ويعزك. ربنا يخليك وربنا يجعلك زخرى مصر. و الجو كده نبقى نعمل سهره كده في عازفين كمعازف كده نقدر نقول اكتر. هنشوف الشهامي بقى امتى. والله سعادتك انا استاذ حامد بقى ناخد التليفون منه على طول النهارده الجلسه، بس شو حاجه تحب يكون. الله يخلينا نتكلم معاك. نتكلم كروب ويدا دلوقتي.